بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، كنا وقفنا في الأسبوع الماضي عند حديث أو عند الحديث الذي فيه ذكر الخوارج الذين ذكر النبي عليه الصلاة والسلام من أوصافهم ما يكون عونا للناس في معرفة هذه الفرقة أو هذه النحلة التي سماها عليه الصلاة والسلام المارقة، وسماها كلاب أهل النار، وأخبر أن ظواهر هذه الفرقة أنهم يفوقون الناس في العبادة وفي قراءة القرآن، ولهم عبادة بالليل وشجاعة عند اللقاء، فاستجمعوا بعض هذه الأوصاف التي لعلها تغري المتعرف عليهم، تغريه بما اشتمل عليه أو اشتملوا عليه من هذه الأوصاف، فيحسن الظن بهم، ولربما مدحهم وأعجب بعبادتهم. ومع هذا كله، فإن النبي عليه الصلاة والسلام سماهم مارقة، وأخبر ببدعتهم، وأن قراءتهم للقرآن لا تجاوز حناجرهم، وأنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. عجب أن يخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن فرقة تتحرى قراءة القرآن وتتحرى عبادة الله وتصل إلى درجة عالية في العبادة، ومع ذلك يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وفي مثل هذا التقرير النبوي ما يبين لك أيها المسلم أن كثرة العبادة ودلائل الخير، الخير الظاهر على أصحابه الذين يتحلون به، لا يكون دائما مقياسا صحيحا للحكم باستقامة منهج أصحابه. فكم من مكثر للعبادة متحر لها لا ينفك لسانه عن ذكر الله، كثير الذكر والفكر، كثير التجمع على الخير، ومع ذلك يكون منهجه غير مستقيم، ويكون منهجه ملصقا أو ملصقة به بدعة، فتكون عبادته مع بدعة ومع انحراف ومع إحداث في تلك العبادة. إذن ليست ظواهر العبادة والاستقامة مفيدة لصاحبها إلا إذا كان وفق كتاب وسنة، فمتى كانت العبادة بغير كتاب ولا سنة وانحرفت عن هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وليس لها مثال سابق تستند إليه وترجع إليه، كان أصحابها قد وقعوا في بدعة. ومن هنا يتبين أن البدعة محلها العبادة، وأن المبتدع ليس هو العاصي ولا المذنب ولا المخمر وليس هو السارق ولا الذي وقع في الآثام، إنما المبتدع هو من تحرى العبادة وأداها على غير وجهها، هو من عمل عملاً ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الواقع في البدعة، لقوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد، فهو رد أي فهو مردود. من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود. فإذن الذين يهددون بدخول البدع في مناهجهم هم المنتمون إلى العبادة والذكر وطريق الله عز وجل، أما أهل المعاصي فأولئك مذنبون مرتكبون للكبائر ليسوا مبتدعا. المبتدع ظاهره الخير، المبتدع ظاهره الخير، والمبتدع يسارع إلى الذكر ويسارع إلى الخير ويريد أن يكثر العبادة ويريد أن يجتمع للعبادة والذكر، ولكنه لم يصب المنهج الصحيح للعبادة لأنه خالف منهج المشرع المعصوم صلى الله عليه وسلم. ولذلك رب أمر يكون مشروعاً بأصله ممنوعاً بوصفه، فالذكر مشروع بالأصل لقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً وسبحوه بكرة وأصيلا. فقراءة القرآن مشروعة، والذكر مشروع، والعبادة مشروعة، ومجالس الذكر والخير والعلم مشروعة، لكن لو نهج صاحبها منهجا خلاف السنة لخرج عن السنة، كمن يجتمع على الذكر بغير سنة فيجتمع على الذكر بصوت واحد، هذه مخالفة للسنة، هذه مخالفة للسنة، الاجتماع على الذكر بصوت واحد هذا ضرب من ضروب المخالفة. ورسول الإسلام عليه الصلاة والسلام المشرع المعصوم لم يكن يجتمع على الذكر بصوت واحد، فمن فعل ذلك يقول يكون قد انحرف عن منهج السنة في الذكر. رسول الإسلام أيضا لم يعلم أصحابه أن يمنحهم إذنا في الذكر، لم يعلمهم أن يمنحهم إذنا في الذكر، وإنما جعلهم مكتفين بقراءة القرآن لمعرفة أحكام الله، وقراءة الأحاديث النبوية لمعرفة أحكام الله، فهم مع قراءتهم لمثل الآية السابقة اذكروا الله ذكرا كثيرا لم يحتج عليه الصلاة والسلام أن يأذن لهم في الذكر، إنما علمهم طريقة الذكر وكيفية الذكر، ولم يأذن لهم في الذكر لأن الله أمرهم بالذكر. فمن جاء يقول لنا لا بد لك في ذكر الله أن يكون لك إذن من الشيخ، قلنا له: ولماذا؟ من أين جئت بهذا؟ هل رسول الله أثر عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يأذن للصحابة في الذكر؟ هل كان أبو بكر يقول: يا رسول الله ائذن لي في الذكر؟ لا، كان أبو بكر يقول: يا رسول الله علمني كيف أذكر، علمني كيف أسلم عليك، علمني كيف أصلي عليك، يا رسول الله علمتنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ يطلبون كيفية الذكر ولا يطلبون الإذن في الذكر. أفهمنا معنى الإذن في الذكر؟ معناه عند أصحابه أنه لا يسوغ لك أن تذكر الله هكذا حتى تحصل على إذن من الشيخ، يقول لك الشيخ: أذنت لك في الذكر فاذكر ألفا أو أذكر بضع مئة أو أذكر ألفين أو ثلاث آلاف، قل لا إله إلا الله كذا مرة، قل الحمد لله كذا مرة. هذا يسمى الإذن في الذكر. وأصحاب الإذن في الذكر ما أصابوا السنة أبدا. كيف لم يصيبوا السنة؟ لأن رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يكن يعلم أصحابه أن يأذن لهم في الذكر، لقد اكتفى بأمر الله لهم بالذكر: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. فمع أمر الله لم يكن رسول الله آذنا لأحد من الصحابة في الذكر، إنما كان معلما لهم مجمل القرآن: اذكروا الله ذكرا كثيرا، آية مجملة بحاجة إلى بيان. كيف يذكرون الله؟ علمهم رسول الله. إذن الشيء قد يكون مشروعا بأصله ممنوعا بوصفه، فقد يكون الذكر فيه لا إله إلا الله والله أكبر والحمد لله وسبحان الله العظيم وسبحان الله بحمده، هذه أذكار الله ولا لا؟ أليست هذه الخيرات والمكرمات والحسنات؟ هي هذه، والبقيات الصالحات هي هذه. فما بال البعض، فما بال البعض يقول هذا الذكر فيه بدعة؟ ليست البدعة في سبحان الله، البدعة في طريقة قراءة سبحان الله، في الوصف، في الهيئة، في الكيفية. لو جئت أمامنا وقلت اذكر أنت ألفا، قل سبحان الله مئة، قل لا إله إلا الله مئتين، قل لا حول ولا قوة إلا بالله ثلاثمائة، وجلست في وسطكم آمركم بهذا الشيء، هل المأمور به خير أو ليس خيرا؟ أجيبوا، المأمور به خير أم شر؟ خير. ما الذي ارتكبته أنا مخالفا للسنة؟ كوني أوزع عليكم الذكر، هل أذن لي أحد في توزيع الذكر؟ لم يأذن به الله ولا رسوله أن أوزع الذكر بأرقام وأعداد، ما أذن الله ولا رسوله، ولا يوجد عند المخالفين دليل واحد أبدا. بل السنة دالة على أن تحديد الذكر ورد في بعض أذكار محددة، وما سواها أطلقت السنة الذكر، فيجوز لك أن تذكر كيفما تشاء. فإذا استثنيت بعض مواطن ورد فيها تحديد الذكر، فإنما سواها ليس فيه تحديد الذكر. ومما ورد فيه عدد الذكر ما نقرأه بعد الصلاة: نسبح ونهلل ونكبر سبحان الله الحمد لله والله أكبر 33 مرة في 3 99، ونقول لا إله إلا الله خلف الصلاة. هذا ذكر شرعه لنا رسولنا عليه الصلاة والسلام، وجعله ذكرا راتبا، راتبا أي دبر كل صلاة، عقب كل صلاة، راتبا أي مرتبا تداوم عليه خلف كل صلاة. فإذا ورد التحديد حددنا، إن لم يرد التحديد فالله عز وجل لا يحب المتكلفين، لا نتكلف التحديد. هذا كله يقع من المخالفات في أبواب الذكر: الإذن في الذكر، عدد الذكر. كما أن الذكر بطريقة الوقوف والتعظيم بغير حاجة إلى ذلك يعد أمرا محدثا، سأل سائل قبل أيام يقول: يقف بعض الناس ويقولون وقوفا على الأقدام بعدما يقرؤون المديح النبوي، فيقولون يحضر النبي عليه الصلاة والسلام، ويجب أن نقف احتراما للنبي عليه الصلاة والسلام، فنقف ونذكر ونعظم النبي عليه الصلاة والسلام. هذا من الذكر المحدث، ما فعله الصحابة مع احتياجهم إلى رؤية النبي بعد وفاته. وقد تلوت عليكم من الأحاديث الصحيحة ما فيه أن الصحابة كانوا يبكون بكاء مرا بعد فقد النبي عليه الصلاة والسلام. وقلنا في صلاة الجمعة إذا تذكرون، وأنهم كانوا إذا تذكروا رسول الله بعد وفاته يبكون بكاء مرا ويخشعون وينكسرون، وترى لهم أحوال محزنة من شدة تعلقهم وتشوقهم إلى رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. هؤلاء الذين هم أشد حبا لنبينا محمد صحابته، وأشد الناس اتباعا له، وخير من عرف قدر النبي وتأسى به أحسن الأسوة، وأثنى الله عز وجل عليهم في كتابه وجعلهم خير أمة أخرجت للناس. أليسوا مع اشتياقهم لهذا النبي الكريم بعد وفاته، أليسوا هم أحوج الناس وأولى الناس بأن يحضر إليهم النبي فيقفون له تعظيما؟ ولم يثبت ذلك، لم يثبت ذلك أنه يحضر إليهم عليه الصلاة والسلام بعد وفاته ولا يقفون إليه. فهذه من خرافات بعض الفرق، خرافات يحضر ويجب أن نقف إجلالا وتعظيما للنبي الكريم. لقد كان عليه الصلاة والسلام ينهى عن وقوف التعظيم في حياته، فكيف به بعد وفاته؟ ألم يقل عليه الصلاة والسلام: لا يقوم بعضكم لبعض، أو لا تقوم كما تقوم الأعاجم يعظم بعضها بعضا، لا تقوم كما تقوم الأعاجم يعظم بعضها بعضا؟ فذكر بأن الوقوف تعظيما لأحد هو من فعل الأعاجم، ونحن أمرنا بمخالفة الأعاجم، وأن هذا الضرب من التعظيم ممنوع ممنوع ممنوع عندنا شرعا. وهذا يقوله عليه الصلاة والسلام في حياته، ولا يقبل أن يقوم له الصحابة، ولقد كان يأتي الآتي فيجده في وسط الصحابة ويقول: أين محمد؟ لا يعرف محمدا في وسط أصحابه، وكان من جملة الجالسين من المسلمين لتواضعه عليه الصلاة والسلام. لا تقوم كما تقوم الأعاجم يعظم بعضها بعضا. ستقول أنت: علة الحديث وعلة النهي لا تقوم كما تقوم الأعاجم هو أن هذا فعل الأعاجم ويفعلونه بنية التعظيم، فلو فعله فاعل بغير نية التعظيم كنية الاحترام ونية السلام على غائب لم يره مدة، أي يسلم عليه وهو جالس، سيسلم عليه بعدما يقوم له السلام عليه، فهل يجوز أن يقف ليس تعظيما بل لأجل السلام؟ قال العلماء: يجوز إذا قمت لتسلم. وفرق بين قام إليه تعظيما وقام له ليسلم عليه، فمن قام للتعظيم فهو المنهي عنه. واستدل العلماء بما روي من أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للأوس والخزرج: قوموا لسيدكم. وسيدهم هو سعد بن معاذ، سعد بن معاذ سيد الأوس، السعداني سعد بن معاذ وسعد بن عبادة. فابن عبادة خزرجي، وسعد بن معاذ أوسي، وهما السعدان المشهوران في المدينة، وهما رأس قبيلتي الأوس والخزرج. قال لهم عليه الصلاة والسلام: قوموا لسيدكم. هنا القيام له لأجل السلام عليه واحترامه، لا لأجل تعظيمه، فإن التعظيم، القيام للتعظيم، هو المنهي عنه. فإذا كان الأمر كذلك، فكيف يسوغ أن نقف على الأقدام في الذكر بدعوى التعظيم والإجلال للنبي عليه الصلاة والسلام؟ إما بدعوى أنه حضر وهو لم يحضر، وقد ذكرت ذلك في بعض الحصص السابقة، وأن لله ملائكة سياحين يبلغون عن أمة السلام، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن لله ملائكة سياحين يبلغون عن أمة السلام، سلموا علي، صلوا علي وسلموا علي، فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. فهذا دليل على أنه عليه الصلاة والسلام في قبره، ويرد السلام بإذن الله عز وجل، لكن لا يحضر مع المسلمين في جلساتهم كما يدعي البعض. فهذه من الأمور التي ليس عليها دليل ويتعلق بها بعض المسلمين. إذن قضية الذكر هي من القضايا التي تقع فيها البدعة الإضافية، كما يقول الإمام الشاطبي في الاعتصام. إذن مع وجود العبادة والسمت الحسن والظاهر المبشر والمسارعة في الخيرات، يجب أن تنضبط أعمال الإنسان بالسنة، كما قرأنا في آخر سورة الكهف: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. الذكر الصالح هو العمل الصالح، والعمل الصالح يجب أن يكون فيه الشرطان المعروفان اللذان نحفظهما دائما: أن يكون خالصا وأن يكون صوابا. خالصا أي أنه بإخلاص قلب ونية خالصة صادقة يريد به وجه الله، الإخلاص المعروف. الأمر الثاني أن يكون صوابا أي موافقا للسنة، فلو أخلص في عمله ولم يوافق السنة لم يكن عملا صالحا، لو وافق السنة ولم يكن مخلصا في عمله لم يكن عملا صالحا، حتى يجمعهما معا فيكون العمل الصالح. نحن الآن نقف في هذا الحديث الذي في الحقيقة حديث يفتح علينا أبوابا من الكلام، ويفتح علينا مناهج وآدابا وأحكاما. لا أظن أن الواحد ينتهي منها خلال سنة، لأن هذا يرجعنا إلى معرفة أصول هذه النحلة التي ظهرت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. وكان هذا الرجل وهو ذو الثدية الذي قرأناه في الحصة السابقة، كان قد تجاسر على مقام النبي عليه الصلاة والسلام وقال: اعدل يا محمد، وأمره في ما قسم بين الناس أن يعدل، واتهمه بالجور في حكمه والانحراف عن العدل. حاشاه صلى الله عليه وسلم، وهو صاحب العدل وصاحب الخلق العظيم، وما ولدت أنثى أعدل منه صلى الله عليه وسلم. فلما ذكر بعض الصحابة تجاسره قال عليه الصلاة والسلام: دعه فإن له أقواما أو من خلفه أناسا يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وعبادته إلى عبادتهم. لو تقارن نفسك بهم سوف تحتقر نفسك لكثرة عبادتهم وزهدهم وبيتوتتهم في تهجدهم وتضرعهم لله عز وجل، فتحسبهم أنهم أهل العبادة وأهل التقوى والمغفرة، ثم إنهم مع ذلك لا تجاوز قراءة القرآن من أحدهم حناجره أو حنجرته، وذلك كناية عن كونهم لا يفهمون القرآن ولا يوفقون لتنزيل القرآن على ما ينبغي أن ينزل، ولا يفقهون القرآن الفقه المطلوب، ولا يتدبرون القرآن التدبر المطلوب، فقراءة القرآن عندهم قراءة سطحية لا تجاوز حناجرهم، ولذلك لم ينتفعوا بقراءة القرآن. أما القارئ للقرآن الذي يتدبره وينتفع به فإنه يخالط قلبه وتنتفع به جوارحه وينصالح به حاله، أما هؤلاء فلم ينفعهم القرآن ولم ينتفعوا بالقرآن. ومن المناسب هنا ونحن نقرأ في هذا الحديث الذي أثارك الكلام فيه صنيع ذو الخويصرة التميمي، يليق بنا أن نقف عند بعض أصول الخوارج، وإننا حين نذكر أصول الخوارج في هذا الباب لا ينبغي أن نخلط، فلا ينبغي أن نقع في تسمية من ليس فيه قبس ولا شبه بالخوارج أن نصفه بشيء من مذهب الخوارج، وينبغي أن نضع الأحكام في محلها وألا نخلط وألا نتجنى على الناس فنحكم كما فعل بعض الشباب خطأ حين يفهمون من بعض تصرفات بعضهم أن هذا على مذهب الخوارج لمجرد تصرف قد يكون فيه خطأ وقد لا يكون صاحبه يدرك ما يفعل ولا يعرف مغبة صنيعه ولا ما وقع منه، فيسارع بعضهم إلى وصفه بالخوارج كما ذكر بعض الشباب في جوار بعض المساجد لما قال لي إنهم يتهمونني بأنني من الخوارج، والله أنا لا أعرف الخوارج ويخاف على نفسي أن يكون من الخوارج. قلت: يكفيك أنك خائف على نفسك من أن تكون من الخوارج، هذا يكفيك، وهو دليل أو دليل خير في حق هذا الشاب الذي يخاف على نفسه أن يكون مع هذه النحلة المارقة. غاية ما يكون من مثله أن يخطئ خطأ يجب أن يردع عنه وأن يبين له خطأه إن كان هناك خطأ، وقد يكون الخطأ من الناظر إليه أن يعتقد تصرفاته من تصرفات الخوارج وهي ليست كذلك. فالمقصود هنا أن نقف قليلاً عند بعض أصول الخوارج. لقد أشرت في الحصة الماضية أنهم يصلون إلى أكثر من 20 فرقة، وأن من أشهرهم الأزارقة والصوفية والنجدات والإباضية، والإباضية أتباع عبد الله بن إباض التميمي. هذه من أشهر الفرق التي عرفت، وذكرنا الشراه الذين قالوا إنهم اشتروا أو باعوا أنفسهم لله، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، فباعوا أنفسهم لله، والله اشترى منهم أنفسهم، فسموا الشراة. وفرقة تسمى المارقة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هنا يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وبعضهم سمي بالنواصب، وهكذا لهم أسماء متعددة. يهم أن نقف عند بعض البنود هنا التي يجب أن تستوقفنا تماما. فمن تلك البنود التي يجب الوقوف عندها أن الأزارقة الذين هم أتباع نافع بن الأزرق الخارجي، من أشهر ما يقولون، وكان نافع من أكبر فقهائهم، واعلموا أن الله عز وجل قد يضل العبد على علم، ليس الضلال عن جهل فحسب، بل الضلال قد يكون على علم. فالرجل يعلم ويكون عالما وأضله الله على علم، كما أضل فرعون على علم وأضل جماعة على علم. فليس الضلال مقترنا بالجهل، بل قد يكون مع العلم. هذا من أكبر فقهائهم، ومع ذلك يقول بتكفير جميع المسلمين ما عداهم. أول قضية عند الخوارج قضية التكفير. التكفير قضية أشار إليها الحديث النبوي أو الأحاديث النبوية، لما حذر النبي عليه الصلاة والسلام من تكفير المسلمين بغير موجب تكفير، لما قال: من كفر مسلما فقد كفر، من كفر مسلما فقد باء بها أحدهما، فإن كانت أو فإن كان كذلك وإلا حارت على الأول، أي رجعت على الأول، وأنه إذا لم يكن أهلا للكفر رجعت على المكفر. فالتكفير أي تكفير المسلم للمسلم موقع للمكفر في الكفر، فمن كفر فقد كفر، جعل الله جزاءه في أن ينال نصيبه من جنس ما تجنى به على المسلمين، فهو يكفر المسلم فيكفر بتكفيره للمسلم، فعوقب بجنس ما فعل، وعوقب بحرمان أو بحرمانه مما جعل نفسه أهلا له ولم يجعل المسلمين أهلا له. فهو يرى نفسه المسلم أو المؤمن المكتمل وينظر إلى الآخرين بأنهم كفار، فعاقبه الشارع بنقيض ما يريد، وعاقبه بنفس ما أراد للآخرين، أراد تكفيرهم فكان هو الكافر. من كفر مسلما فقد كفر. هذا الحديث نمر عنه ونحن عنه معرضون، نمر عنه ونحن لا نتأمل فيه. إن الجزاء فيه ظاهر للمكفر، فهو وعيد وتهديد وتحذير أن تقع أيها المسلم في تكفير المسلم. فجعل الشارع قضية التكفير قضية عظيمة خطيرة لا تؤدي إلى خير، ولا ينجو صاحبها إذا سلك طريقها. من كفر مسلما فقد كفر. الأزارقة من الخوارج يكفرون جميع المسلمين ما عداهم. لماذا يكفرون المسلمين؟ سيأتي الكلام على دوافع التكفير، لماذا يقعون في التكفير. يقعون في التكفير لأنهم يعتقدون بأن ارتكاب الكبيرة موقع في الكفر، أن ارتكاب الكبيرة كفر. حكمهم على مرتكب الكبيرة بالكفر من أين جاءوا به؟ لم يأتوا به من كتاب ولا من سنة، جاءوا به من أفكارهم ومن عقائدهم الباطلة، فاستخرجوا حكما متشددا زعموا فيه، أي الخوارج، أنهم أغير على محارم الله من الله. أدركتم هذه؟ زعموا أنهم أغير على محارم الله من الله، وأن المرتكب للكبيرة ليس عاصيا فقط بل هو كافر. هذا غلو وتجاوز لما حكم الله به، فقد حكم الله بأن مرتكب الكبيرة بأنه لا زال في دائرة الإسلام ولم يخرج بارتكاب الكبيرة من الإسلام. زنى لا زال مسلما، سرق لا زال مسلما، شرب الخمر لا زال مسلما، ارتكب حد الحرابة وقطع الطريق لا زال مسلما. أيما كبيرة ارتكبها فلا زال مسلما ما دام غير مستحل لتلك الكبيرة، لا يستحلها. ما معنى لا يستحلها؟ لا يراها حلالا. استحل استفعل أي أنه يراها حلالا، فما دام يعتبر أن السرقة حرام ثم وقع في السرقة فهو مذنب، فهو مذنب. فأين تجد الخوارج تكفير مرتكب الكبيرة؟ هذا كتاب الله ينطق عليهم بالحق، هذه سنة النبي الصحيحة صلى الله عليه وسلم بين أيديهم يقرؤونها، هذا تاريخ الإسلام ابتداء بإجماع الصحابة، إجماع الصحابة والتابعين والفقهاء الخالفين وجميع طبقات العلماء إلى يومنا هذا، لا يجدون أحدا من أهل العلم يسعفهم في تكفير مرتكب الكبيرة. فالكتاب والسنة ضدهم، وإجماع المسلمين ضد هؤلاء أيضا، وهم ينادون على أنفسهم بمخالفة الكتاب والسنة والإجماع. فلبس عليهم إبليس وصدق عليهم ظنه وأوهمهم أنهم أهل تقوى وأهل رضوان وأهل علو كعب في العبادة، وأنهم أفضل ممن حولهم من المسلمين، يدخل الداخل على البشر من جهة احتقار المسلمين. لاحظ بأن الاحتقار قضية خطيرة مردية للعبد، مهلكة له، تخلط عليه الخيوط، تخلط عليه السبل، توقعه في مهالك. ما هي قضية الاحتقار؟ الخارجي نظر إلى عبادته وإلى اجتهاده في الطاعة فعلم أنه في مقدمة الطائعين، ونظر إلى غيره فوجد منهم تقصيرا ووجد منهم ذنوبا فاحتقرهم لذنوبهم، ولم يقف الأمر عند الاحتقار حتى نصب نفسه الغيور على شرع الله وعلى محارم الله، فنادى بكفرهم لأجل معاصيهم، ونادى بتكفيرهم لأجل كبائرهم التي ارتكبوها. الله لم يكفرهم بكبائرهم، ولا كفرهم الرسول الأمين عليه الصلاة والسلام. فهل كان ربنا نسيا؟ وهل كان رسولنا مقصرا في البلاغ؟ وهل فاتت النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحكم أو هذه القضية؟ نقف عندها لأجل معرفة كيف يلبس علينا إبليس الأمور، وكيف يوهمنا أننا وفقنا إلى أمر لم يوفق إليه سائر المسلمين، فينشأ في داخلنا الاغترار، فأغتر، وإذا اغتررت وزهوت بما أنا فيه من منصب العبادة والاستقامة، بدأت أنظر إلى الآخرين نظرة دونية صغيرة، أستصغرهم، أحتقرهم، لا أراهم في مرتبتي، فأنظر إليهم احتقارا. من هنا يدخل الداخل على الإنسان. هذه جملة أمور تقود الإنسان إلى الانحراف، وتقوده إلى تكفير المسلمين. أليس الخوارج يقرؤون القرآن؟ هم من أشد الناس قراءة للقرآن وأكثرهم قراءة للقرآن، لكن القرآن لا يجاوز حناجرهم، من هنا لم يستفيدوا منه. أليسوا يقرؤون الحديث الصحيح؟ بلى يقرؤونه، فما بالهم عزفوا عنه؟ عزفوا عن الحديث لأنه لم يصادف هواهم ولم يوافق ميولهم وأمزجتهم. وقد قرأت عليكم فيما سبق حديث من؟ عبد الله بن خباب بن الأرت رضي الله عن أبيه ورحمه الله من التابعين عبد الله، لما قال له الخوارج الحرورية: حدثنا بحديث سمعته من أبيك، سمعه أبوك من النبي عليه الصلاة والسلام، فحدثهم بحديث ستكون فتن، القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، ولا أن تكون عبد الله المقتول خير من أن تكون عبد الله القاتل. فماذا فعلوا به؟ قتلوه، وبقروا بطن أم ولده في بيته على الوادي، فساح دمها على الوادي. لماذا يفعلون ذلك؟ أليسوا هم الذين طلبوا منه أن يحدثهم بحديث سمعه من أبيه، سمعه أبوه من النبي عليه الصلاة والسلام؟ أليس هو الذي طلب؟ فما بالهم يطلبون ويقتلون من يحدثهم؟ لأن المحدث حدثهم بحديث يناسب حالهم الذي هم فيه، فهم في حال فتنة، فحدثهم بحديث يردعهم ويزجرهم عن مداخلة أو مواقعة الفتن. فلما كان الكف عن الفتن خلاف مزاج الخوارج قتلوه، وإنما يركبون أعنة الأمور وأشق الأمور خلافا للهدي النبوي. ما هو الهدي النبوي الذي قرأناه في السابق؟ ما خير عليه الصلاة والسلام بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، وهم يختارون أشق الأمور وأعنتها وأصعبها، فإن كان الطريق سهلا لا يسلكونه، يسلكون طريقا صعبا فيه عقبة كؤود، فيصعدون العقبة ويتركون السهل الموطأ المسهل الذي يسهل فيه المشي. هذا هو مزاج الخوارج. ومن ثم فإنها لا تروقهم بعض الشرائع، فعزفوا عن الشرائع وخرجوا عن الشرائع ولم يهتدوا بهدي الكتاب والسنة، فوقعوا في تشريع لأنفسهم من قبل أنفسهم، من ثم كانوا مارقين مبتدعين، والله والنبي عليه الصلاة وصفهم بأنهم كلاب أهل النار. لأنك لما تسمع هذه الأحكام التي وردت فيهم تقول: أليسوا يصلون؟ نعم يصلون، بل يبلغون المنتهى في الصلاة. أليسوا يعبدون الله؟ بلى، بل يصلون إلى المنتهى في العبادة. أليسوا وقافين عند حدود الله؟ بلى، من أكثر الناس وقوفا عند حدود الله. فما الذي جعلهم كلاب أهل النار، لأنهم خرجوا عن شرع الله وشرعوا لأنفسهم ما لم يأذن به الله. ولأن المشرع مع الله يكون مزاحماً لله في ربوبيته، مزاحم لله في ربوبيته، لأن صاحب الربوبية هو المشرع. فمن جاء بشرع لم يأذن فيه الله وزعم أنه من شرع الله فيكون مزاحماً لخالقه في الربوبية، كاذباً على خالقه. والكذب على الله كفر. والقرآن مليء من الكلام على المكذبين الذين يكذبون بيوم الدين، ويكذبون رسل الله، ويكذبون بشرائع الله، فهذا ويكذبون على الله. إذن هؤلاء زاحموا الخالق في ربوبيته وكذبوا على الخالق. وأمر آخر أيضا حالق من الحوالق، من الأمور الحالقة، الأمر الثالث ما هو؟ أنهم زعموا أن ما اعتقدوا من الشرائع خلاف شرع الله ورسوله هو أحسن من شرع الله، فهم استحسنوا تكفير مرتكب الكبيرة. استحسنوه، ما معنى استحسنوه؟ رأوه حسناً، رأوه الحق في نظرهم، رأوه المفيد، يقولون هذا إزاء شرع متلو واضح من كتاب وسنة صحيحة، فيجعلون الأمر فيما يذهبون إليه أنه أفضل وأحسن من أن نقول إن مرتكب الكبيرة أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. إذن إذا قال بأن مرتكب الكبيرة كافر وتلاها بأمر آخر مخلد في النار، كافر ومخلد في النار، فإنهم يخالفون قول النبي عليه الصلاة والسلام ويخالفون القرآن، يخالفون القرآن في مثل قوله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. الآية بيّنت بأن مرتكب هذه الآثام والكبائر إن تاب إلى الله فأمره إلى الله. ويقول عليه الصلاة والسلام: من أصاب من هذه القاذورات شيئا، من أصاب من هذه القاذورات شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له. المقصود بالقاذورات هي الأمور، المعاصي التي تستوجب الحد، كالزنا يستوجب الحد، والسرقة تستوجب الحد، وقطع الطريق يستوجب الحد، وشرب الخمر يستوجب الحد، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات يستوجب الحد. فكل ما يستوجب حداً من حدود الله وأصاب أحدهم ما يستوجب الحد، يقول عليه الصلاة والسلام: من أصاب من هذه القاذورة شيئاً فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، أي أن الله يكفر عنه ذنبه الذي ارتكبه من سرقة بحد السرقة، من زنا بحد الزنا، من قطع الطريق بحد قطع الطريق، شرب الخمر بحده، وهكذا القذف. ومن فهو كفارة له، ومن أصاب منها شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن لم يعاقب فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له أو عفى عنه. فأمر مرتكب الكبيرة إلى الله، ولذلك أجمع أهل السنة على أن مرتكب الكبيرة تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. أنت تأتي إلى رجل تحت المشيئة من أهل العصيان وتحكم عليه أنه كافر وأنه مخلد في النار، لم يحكم عليه خالقه بهذا الحكم، فكيف تحكم به أنت أيها الخارجي؟ أليس هذا مبتدعا مارقا حين يضاد الخالق في حكمه؟ هذا مارق، الله جعله إلى مشيئته وأنت تجعله كافرا مخلدا. من هنا كان هؤلاء مارقين. إذن قلنا إن فرق الخوارج بأسرها تتفق على بعض ما تتفق عليه مما يسمى أصول الخوارج، فمن ذلك أن الأزارقة وغيرهم يتفقون على كفر جميع المسلمين ما عداهم، فجميع المسلمين كفار في نظرهم، لأنهم يعتقدون أن ما من مسلم إلا ويجوز عليه أن يرتكب معصية أو يقع في معصية، فذلك يؤدي به إلى الكفر ما دام ارتكب المعصية الكبيرة، ولازم ذلك أنهم يزكون أنفسهم وأنهم لا يرتكبون معصية ولا يقعون في كبيرة، وهم وإن كانوا كما تقدم أهل عبادة إلا أنهم اغتروا أكثر من اللازم. ومن مظاهر غرورهم أنهم في التكفير لم يقتصروا على تكفير جميع المسلمين فقط، بل كفروا خيار المسلمين، فكفروا عليا ومن كان معه، وكفروا عثمان، وكفروا معاوية، وكفروا طلحة والزبير، وكفروا جماعة اتفق المسلمون على أنهم من المبشرين بالجنة، أنهم من المبشرين بالجنة كطلحة والزبير وعثمان وعلي، يكفرون رجالا بشروا بالجنة، والله عز وجل حكم لا معقب لحكمه، فكيف تكفر أيها الخارجي هؤلاء الصحابة عليا وعثمان ومن يرون كفره من سائر من شارك معهم؟ ألم يكن عندهم مسكة عقل وقليل فهم وتريث وتدبر ليفقه هذا الباب ويتأمل في انحراف فكرهم؟ فإنهم منحرفون فكريا إلى أبعد الحدود، فأقل الطلبة علما لا يقول بما تقول به الخوارج. هل هناك مسلم يقول بكفر علي أو بكفر عثمان وهم أهل السابقة وأهل البشارة بالجنة؟ وهل يقول أحد بتكفير صحابي أيا كان ولو كان من صحابة حجة الوداع؟ هل هناك من يكفر صحابيا بعد ثبوت صحبته والصحابة جميعا من أهل الجنة وكلا وعد الله الحسنى؟ فكيف تتلبس عليهم الفهوم وتتلبس عليهم السبل ولا يهتدون إلى الحق؟ إذن يكفرون جميع المسلمين بمن فيهم هؤلاء الصحابة المذكورين رضوان الله عليهم. وأيضا يجيزون قتل الأطفال والنساء. المحكمة الأولى من الخوارج يجيزون قتل الأطفال والنساء. قد يقول قائل: لماذا هذه الأمور نذكرها اليوم وقد عفى عنها الزمن وذهبت وانقرض أصحابها ولم يعد لهم ذكر إلا في الكتب، وأنهم لا يوجدون اليوم؟ فالجواب أنك إذا عرفت هذه الأصول لهذه النحل القديمة ووجدت ما يشابهها في وقتك أو ما يطابقها، علمت أن هذه النحلة الجديدة أو النابتة الجديدة أخذت جذورها وأصولها من تلك النابتة القديمة، وأن من ذهب مذهب الخوارج اليوم فإنما يستمد أصوله من الخوارج القدامى. فإن عرفت أصولهم أمكنك أن تعرفهم أولاً، وأمكنك أن تحذر عقائدهم وأن تحذر منها الناس. فإذا وجدت اليوم أو عرفت في هؤلاء القدامى من يجيز قتل النساء والأطفال، عرفت إن وجد من يجيز قتل النساء والأطفال ويخالف هدي الإسلام في كون النساء والأطفال لا يقتلون، حتى نساء وأطفال العدو الكافر لا يجوز قتلهم، فكيف يجوز قتل نساء وأطفال المسلمين؟ أليس هذا العلم الذي جاهلته الخوارج يعلمه صغار المسلمين؟ ألسنا جميعا نعلم هذا العلم والخوارج يجهلونه؟ وكيف لبس عليهم الشيطان فأنساهم كل شيء، أنساهم معرفة الحق، أنساهم فهم القرآن، أنساهم معرفة الحديث، أنساهم أن ما يقعون فيه من العقائد هي عقائد متلاشية متهافتة. أيما امرئ يمتلك قدرا يسيرا من العلم بإمكانه أن يكشف زورها وزيفها. من منا لا يستطيع أن يعرف أن هذا الأمر باطل، قتل النساء والأطفال؟ أي نساء وأي أطفال؟ أطفال المسلمين ونساء المسلمين. أليس الشارع حذرا من قتل نساء وأطفال الكفار؟ أليس كذلك؟ فكيف يجيز هؤلاء قتل أطفال ونساء المسلمين؟ ومن أصولهم أيضا أنهم لا يجيزون أكل ذبائح المسلمين، لا يجيزون أكل ذبائح المسلمين. فتأتي إلى أحدهم: وهل لهؤلاء وجود في مجتمعنا نحن؟ نعم، هم قلة لكن موجودين. لا يشتري لحم الجزار الذي يباع في الدكاكين علنا. ستقول أنت: وما دليلنا نحن في شراء لحوم الجزارين الذين يبيعون اللحوم هنا وهناك في الأسواق؟ ما هو دليلنا؟ دليلنا أننا في بلاد المسلمين وفي أرض الإسلام، والأصل في أرض الإسلام أن باعة اللحوم هم مسلمون، والمسلم الأصل فيه أنه يذكر اسم الله على ذبيحته ويكبر، والله عز وجل يقول: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم. فالأصل في ذبيحة بلاد المسلمين أنها ذبيحة مباحة. إحنا عمرنا ما جئنا إلى جزار وقلنا يا أيها الجزار السلام عليكم، هذا اللمح مذبوح على الطريقة الإسلامية أم لا؟ لئن فعلت فأنا متكلف وأنا مغال متشدد متنطع. تأتي إلى بلاد المسلمين وأنت في بلاد المسلمين وتسأل المسلمين هل يذكرون اسم الله على الذبيحة؟ هذا تنطع وغلو وتشدد وتكلف لا يسوغ أن يقع منك أيها المسلم. ولذلك كان ابن عمر يقول: الفقيه الحبر العالم المتسنن المقتفي للأثر النبوي رضي الله عنهما، يقول ابن عمر: ما وجدته في أسواق المسلمين اشتريته ولا أسأل عنه. ماذا يقول ابن عمر؟ اللي لقيته في أسواق المسلمين كيتباع تنشريه وما تنسولش عليه عند هذا القزار ولا هذاك القزار ولا في السوق ولا في البلدية ولا في الحبوس ولا في ضرب الفقراء ولا في عين الشق ولا في الحي المحمدي، فين ما مشيت كتوقف عند القزار تسوعة مع راسك يعطيك اللحم مزيان، هذا اللي كاين، يكون اللحم مزيان ولا ما بارئ ما طايلش ولا ما، على كل حال المواصفات ديال الجودة هي اللي كتطلب انت. أما أنك لا تفكر أنت في الذبيحة الشرعية واش يذبح الذبيحة الشرعية ولا لا، علاش؟ لأنه في أسواق المسلمين. وابن عمر ماذا يقول؟ ما وجدته في أسواق المسلمين اشتريته ولا أسأل عن هذا الأصل. فهؤلاء لا يأكلون ذبائح المسلمين لاعتقادهم بأنهم ليسوا مسلمين وأنهم كفروا، فهم مرتدون في نظر الخوارج، ولا تؤكل ذبائح المرتدين. أرأيتم السلسلة كيف تقودهم إلى أمور عظيمة، ويركبون درجا يسوقهم إلى درج يسوقهم إلى درج حتى يصبحوا في هذا القول الفظيع الذي هو تكفير المسلمين وإباحة أعراضهم ونسائهم وأطفالهم والاستنكاف والإعراض عن ذبائحهم وعدم أكل ذبائحهم. ويتبع ذلك أنهم لا يصححون مناكحتهم والتزوج منهم وتزويجهم، ما يتزوجوا منهم ما يزوجهم، بناتهم لا يتزوجون من المسلمين أو لا يتزوجن من المسلمين، وأولادهم لا يتزوجون من المسلمين أي ذكرانهم، فلا علاقة لهم مع عامة المسلمين. جعلوا أنفسهم نخبة منتخبة وجماعة حباها الله عز وجل بالدين، فلا يتزوجون من سائر المسلمين، فيحرمون مناكحة المسلمين والتزوج إليهم، ولا يحلون إجابة النداء، لا يحلون الاستجابة للصلاة، إن أذن المؤذن لا يصلون في المساجد لاعتقادهم بأنها صلاة غير صحيحة، والمصلي والإمام كافر في نظرهم. ستقول أنت أيها الطالب: هذا الكلام موجود الصحيح موجود في الكتب، ما هو مصداقه وبرهانه ووجوده في المجتمع؟ أقول لك: موجود في المجتمع. ستقول: وما هو وكيف هو وأين هو؟ أقول بأن فرقة الأحباش اليوم فرقة معاصرة أتباع الشيخ عبد الله الهرري الحبشي، أصله من الحبشة وجاء من بلاد الحبشة وسكن في طرابلس لبنان، وكون فيها جماعة من الشباب درسهم العلم وعلمهم بعض أصول، ونسبت إليه تلك الأصول فسميت فرقة الأحباش نسبة إلى عبد الله الحبشي الهرري، وهرات هي مدينة في الحبشة وهو منها إثيوبيا، وهو رجل مسن فيما يبدو الآن، أنا لم ألتقي به وكان من الجائز أن أراه في ألمانيا لكن لم يتيسر لي، وتيسر لبعض زملائي أنه واجهه في ألمانيا ونظره أمام الناس بعض إخواننا من طلبة العلم. هذا الحبشي عنده عقيدة معينة، هو على طريقة المتكلمين في المعتقد. وجه الشاهد في إراده أنه يكفر جملة من العلماء يعلنها أو يعلنه حكماً مدوياً وصرخة مدوية صريحة، فيقول فلان من أهل العلم من القرن الخامس أو السادس كافر. الله، عالم إمام صاحب علوم وفقه وعقيدة وتفسير وسائر علوم الدين وكفر؟ هل كفر بالله؟ لا، لم يكفر بالله، قال كلامه الذي قال في علومه يدل على أنه كافر، فهذا ينتسب إلى العلم ويكفر العلماء القدامى، فكفر مجموعة من أهل العلم في كتبه، وكتبه موجودة مطبوعة، وأصحابه يوزعونها هنا ويوزعونها في ألمانيا وفي سويسرا، ويوجدون في كل مكان وفي كل البلاد. حتى جاءني واحد منهم في جنوب هولندا مرة، وهو مبتدئ صغير يكون عمره حوالي 22 سنة، وقال أنا من الأحباش، فنظرت إليه وابتسمت وقلت في نفسي مسكين هذا غشيم، لا يدري أن قولته أنا حبشي بأنها سبة وعار، حسب أن قوله أنا حبشي بأنها مزية، وهي ليست مزية، هي عار عليه أن يكون حبشيا لأنها فرقة منحرفة، ففيها خصلة من خصال الخوارج من جهة تكفيرها للعلماء. هل يكفرون العلماء المعاصرين فحسب؟ لا، يكفرون المعاصرين ويكفرون القدامى، فيكفرون فلانا في القرن الخامس وفلانا في القرن السادس وفي القرن السابع الهجري. يا لها من سلسلة من أهل العلم نادى هؤلاء الأحباش بتكفيرها، وعلى رأسهم شيخهم عبد الله الحبشي. إذن هل عود نحلة الخوارج إلينا ممكن أو غير ممكن؟ هل التشدد الديني موجود أم لا؟ وهل التشدد الديني أو أليس التشدد الديني هو في مقدمة اللائحة التي تقود إلى التكفير أم لا؟ لا شك أن التشدد هو في مقدمة القائمة التي تقود إلى التكفير، فهناك أسباب مختلفة من جملتها التشدد. وإذا الكلام معهم سيطول، ولكن مرة سنذكر بعض عقائدهم التي يجب التحذير منها خشية أن يقع المسلم في شيء منها. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين، وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وعظم. وهذه بعض الأسئلة نجيب عليها بسرعة لنصلي العشاء بإذن الله. متى أذن يا عبد الهادي اليوم؟ سعود زوج دقائق.